قوله وملائكته، أي وأن تؤمن بالملائكة إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. كما ذكره الله جل وعلا مفصلا كجبريل وميكائيل وإسرافيل تؤمن بهم، وما ذكره الله جل وعلا في الإجمال تؤمن بهم وتعتقد أنهم عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم خلقوا من نور